بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم

وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ Oh!

وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما يأمرنا وزيدهم نفورا تبارك الذي وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما وزيدهم نفورا تبارك الذي وعباد الله صدق الله العظيم.